بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أكاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد روى هذا الحديث كما قال ابن عبد الهادي هنا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. وقال الترمذي رحمه الله: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي رحمه الله: والصواب عندنا أنه موقوف. وقال البيهقي رحمه الله: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. ابن عبد الهادي رحمه الله هنا ذكر من روى الحديث، ثم ذكر رحمه الله ما جاء في اختلاف الحفاظ في رفعه ووقفه. وهذا الحديث قد جاء بعدة ألفاظ، وهو قد جاء كذلك من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاء بألفاظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. كذلك جاء عند الدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وجاء عند مالك في الموطأ موقوفا على عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وكما سمعتم وهو موجود في كتاب المحرر من ذكر اختلاف المحدثين رحمهم الله في وقف هذا الحديث على حفصة وعلى عائشة، أو أنه قد صح مرفوعا. البخاري رحمه الله في الأوسط يصحح الموقوف، قال رحمه الله: غير المرفوع أصح. البخاري رحمه الله في كتاب التاريخ الأوسط يصحح الموقوف فحسب فيقول: غير المرفوع أصح. كذلك قال أبو حاتم رحمه الله في العلل، قال: وقد روي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها، وهذا عندي أشبه والله أعلم. كذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله يصحح الموقوف، وأن الموقوف هو المحفوظ. كذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، نقل عن الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: سألت أحمد عنه، يعني عن هذا الحديث، فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد. ما له عندي ذاك الإسناد يعني من جهة المرفوع، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان، يعني الموقوف عليهما، يعني الموقوف عليهما. كذلك كما هو ظاهر معنا في الكتاب أن الترمذي رحمه الله وكذلك النسائي رحمه الله كل منهما رجح وقفه. وقال الزيلعي رحمه الله في نصب الراية: الصواب عندنا أنه موقوف. فهذا هو قول جمهور الحفاظ، قول البخاري، وهو قول أبي حاتم، وهو قول أحمد، كذلك هو قول الترمذي، كذلك هو قول النسائي، كذلك هو قول جمهور الحفاظ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في موافقة الخبر قال: واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه. وقد رجح الجمهور منهم الترمذي والنسائي الموقوفة والله أعلم. فهذا هو قول الجمهور، أن الصحيح في هذا الحديث أنه حديث موقوف. والصواب فيه أنه حديث موقوف. وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث أنه صحيح رفعه وصحيح كذلك وقفه. قال البيهقي رحمه الله: اختلف في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. ابن التركماني رحمه الله تعقب البيهقي في الجوهر النقي، فقال عن هذا الحديث أنه قد اضطرب إسناده اضطرابا شديدا، والذين أوقفوه أجل وأكثر من أبي بكر، ولهذا قال الترمذي وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. فابن التركماني تعقب البيهقي في تصحيحه لهذا الحديث مرفوعا، ولكن كثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث مرفوعا وموقوفا، ومنهم ابن خزيمة والدارقطني وجماعات كما سوف يأتينا. فهذا الحديث يعني كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في وغيره أنه قد صح هذا الحديث، ابن حبان كذلك، ابن حزم وجماعات من أهل العلم كما قد ذكرنا لكم. وهؤلاء الجماعات هم الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم الإشبيلي والبيهقي والنووي والسيوطي وابن حجر والألباني، كلهم قد صححوا رفع هذا الحديث كما أنهم قد صححوا وقفه. الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل بعد أن ذكر الكلام على هذا الحديث وما في إسناده من جهة الشذوذ أو زيادة الثقة، قال: وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله ابن أبي بكر، هذا وقد عرض له من مخالفته الثقات وفقدان المتابع المحتج به، ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث كالبخاري أبي حاتم وأحمد وابن عبد الهادي كذلك ضعف الحديث. قال: واعتبار رفعه شذوذا، هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله. قال: وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبد الله بن أبي بكر، هذا وقد عرض له من مخالفته الثقات ما عرض له وفقدان المتابع المحتج به، ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث واعتبار رفعه شذوذا. ثم قال رحمه الله: لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وكذلك عبد الله بن عمر، وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعا بمعنى الحديث وإفتائهم بدون توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه، إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم، ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه، تقوية لرفع من رفعه. الراجح والعلم عند الله جل وعلا أن هذا الحديث حديث صحيح من جهة الرفع ومن جهة الوقف، كما صحح رفعه الدارقطني كما ذكرنا، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، كذلك من أهل العلم أيضا الإشبيلي والبيهقي والنووي والسيوطي، كذلك منهم ابن حجر، كذلك سمعنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله أسكنه فسيح جناته. وهذا التعارض بين الرفع والوقف والرافع ثقة، فإننا نحكم من جهة الأصل بالرفع، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، الوجه الثاني أنه لا منافاة بين الرفع والوقف، فإن الراوي أحيانا قد يسوق الحديث إلى منتهاه مرفوعا، ينشط ويسوق الحديث مرفوعا، وفي بعض الأحيان الراوي لا يسوقه مرفوعا وإنما كأنه من عنده موقوفا، فالصحابي قد يقول مثلا: قال نبينا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويتكلم بالحديث، وبعض الأحيان لا يذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فلا منافاة بين كون الراوي يحدث بالحديث مرة مرفوعة ومرة لا يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالراجح والعلم عند الله جل وعلا أن حديث حفصة هذا قد صح مرفوعا وقد صح كذلك موقوفا على حفصة وعلى من ذكرنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ننتقل إلى شرح الحديث. هذا الحديث الذي معنا الذي هو حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هو أصل في مسألة تبييت النية فإن حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من لم يبيت النية أو من لم يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر فلا صيام له. قبل الشروع في فوائد الحديث نقول ما المقصود بالنية؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. أئمة اللغة رحمهم الله عندما يعرفون النية فإنهم يقولون النية هي القصد، وبعضهم قال النية هي الإرادة. ابن رجب رحمه الله لما نقل في شرح الأربعين كلام يعني ما جاء في اللغة قال واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، ثم قال وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره، أي أن أئمة اللغة فرقوا بين القصد والإرادة، ثم قال وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. كذلك نقول نحن هنا وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره، فالكلام يدور حول الحديث وما في الحديث من معاني وألفاظ وليس عن ذكر بعض الفروقات بين القصد والنية، لكن بالإجمال النية في اللغة نوع من القصد والإرادة. وأنا نقلت كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله قصدا مع أن المنبغي عند التعريف اللغوي أن يذكر قول أهل اللغة، ولكن أردت بذلك ما قاله رحمه الله وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. أردت هذه الفائدة وهي من يعني في شرح الأربعين للحافظ ابن رجب رحمه الله. لا يقول لنا قائل أن في اللغة تفريق بين القصد والإرادة، وإنما أردت في النقل عن ابن رجب رحمه الله وهو يشرح الأحاديث أردت قول هذا العالم، وكذلك أن أنسب هذا القول لعالم من جهة أنه قد فرق بين هذه الألفاظ، ولكن لما لم نذكر هذا التفريق كما أقول كما قال ابن رجب رحمه الله بما ليس هذا موضع ذكره. وأما النية في الاصطلاح فهو هي قصد الشيء مقترنا بفعله، أي قصد الشيء متضمنا نية فعله. وعرفها بعض أهل العلم بقولهم النية عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله جل وعلا، والذي يظهر والعلم عند الله أن التعريف الثاني هو تعريف للإخلاص في إخلاص العبادة هذه الطاعة أو هذه العبادة لله جل وعلا، وتعريف للنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على النية، وأما التعريف الأول هو الموافق لحقيقة النية، فلو قال لك قائل ما هي النية؟ تقول له هو النية قصد الشيء مقترنا بفعله. وأما النية التي هي نية التقرب فمعناها عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله جل وعلا. فالصائم يعزم قلبه على فعل الطاعة ويعزم قلبه الامتناع عن المفطرات. وهذا العزم وهذا القصد لما فعله؟ تقربا إلى الله تعالى، تقربا إلى الله تعالى. أما من جهة الاصطلاح صفة عامة، قصد الشيء مقترنا بفعله، مثاله أردت أن أأكل، فهذه نية ليس لها علاقة بفعل العبادة أو فعل الطاعة، فيقال هنا نية الأكل هي قصد الشيء مقترنا بفعله. أما لو يعني أردت الصلاة، أردت الصيام، الزكاة، الحج، فنقول النية في مثل هذه العبادات عزم أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية تقربا إلى الله جل وعلا. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، الأول بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، ففي الفرض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام الكفارات، كذلك في تمييز الفرض عن النفل كتمييز ركعتي السنة الراتبة لصلاة الفجر عن صلاة الفجر كذلك تمييز رتب العبادات من جهة تمييز النوافل عن الفرائض، وتمييز كذلك رتب الفرائض، وتمييز أيضا رتب النوافل. فالنية تقع بتمييز العبادات بعضها عن بعض، إما تمييز الفرض عن فرض، أو تمييز النفل عن نفل، أو تمييز كذلك الفرض عن النفل، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف، وتمييز العبادات بعضها عن بعض أو تمييز العبادات من العادات توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، هذا المعنى الأول الذي هو تمييز العبادات بعضها عن بعضها أو تمييز العبادات عن العادات توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. المعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم أن العبد قصد الله وقصد غيره عياذا بالله، وهذا يكون في كتب العقائد. فعرفنا معنى النية من جهة اللغة والاصطلاح، وعرفنا كذلك النية في كلام العلماء أنها تقع على معنيين، معنى الأول في تمييز العبادات بعضها عن بعضها، تمييز الفروض بعضها عن بعضها، تمييز الفرض عن النفل، تمييز رتب الطاعات، وتمييز العبادات عن العادات، والمعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل. حكم النية، الصحيح والعلم عند الله أن النية شرط وليست ركنا على الصحيح، والركن والشرط يشتركان في أمر، وهو أن كل من الفرض والشرط تتوقف صحة العبادة على وجودهما. الركن والشرط يشتركان في أمر، ألا وهو أن كل من الركن والشرط تتوقف صحة العبادة على وجودهما ويفترقان. الفرق الأول أن الشرط خارج عن العبادة، وإن شئت فقل إن الشرط خارج المهية، وأما الركن فهو داخل العبادة وداخل المهية. الفرق الثاني أن الشرط يستصحب في العبادة إلى انقضائها، وأما الفرض فينقضي ويخلفه غيره. فهذه فروق بين الشرط والركن، فالشرط خارج عن العبادة بخلاف الركن فهو داخل العبادة. فالنية شرط خارج عن العبادة ولكنه يستصحب في العبادة إلى انقضائها، مثل الطهارة في الصلاة، الطهارة شرط ولكن الطهارة خارجة عن العبادة ولكنها مستصحبة في العبادة إلى انقضائها. أما تكبيرة الإحرام فإنها داخل العبادة فهي ركن، وكذلك هذا الركن ينقضي إذا كبر تكبيرة الإحرام انتقل إلى ركن آخر ألا وهو قراءة الفاتحة، فهذا الركن ينقضي، هذا الركن ينقضي ويخلفه غيره، ثم يخلف هذا الركن الركوع إلى آخر الصلاة. فالفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن العبادة أو خارج عن المهية، وأما الركن فهو داخل العبادة أو داخل المهية. الثاني أن الشرط يستصحب في العبادة إلى انقضائها، وأما الركن فإنه ينقضي ويخلفه غيره، كما سوف يأتينا هذا واضحا في مسألة استصحاب النية في الصوم. وهل التردد يفسد، التردد في النية هل يفسد الصوم أم لا؟ واجعلوا معاشر الفضلاء على بالكم تعريف النية الذي قد سبق معنا، الذي هو عزم القلب أو قصد القلب على فعل الطاعة أو الامتناع عن المعصية، تقرب إلى الله جل وعلا، أو قصد الشيء مقترنا بفعله. لا بد أن تستصحب هذا التعريف عند ذكرنا لمسألة التردد في النية. هذه النية لها مكان ولها محل. هل محل النية اللسان؟ كأن تقول إذا أردت الصيام اللهم إني أردت صيام أول يوم من رمضان لعام 1441 هجريا في داري أو في جدة لهذا العام، هل تقول يا عبد الله كل هذا الكلام؟ أو الذي في الجزائر يقول اللهم إني أردت صيام أول يوم من رمضان لهذا العام في هذه المدينة، في هذا الحارة، في هذا الحي؟ الجواب لا. فإن النية مكانها ومحل النية القلب وليس اللسان، القلب وليس اللسان. ومن تكلم بنيته فقد خالف الشرع، من جعل محل النية ومكان النية اللسان فقد خالف الشريعة ووقع في الإحداث في دين الله جل وعلا، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنية هي القصد والإرادة، والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء. النية ما هي؟ النية هي القصد والإرادة. القصد والإرادة أين مكان القصد والإرادة؟ اللسان؟ لا، وإنما مكان القصد والإرادة القلب دون اللسان باتفاق من؟ باتفاق العقلاء. فالذي يجهر بنيته فقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن الجاهر بنيته قد ابتدع في دين الله جل وعلا. ولا يعرف عن المتقدمين من أهل العلم من جوز الجهر بالنية، بل لا يعرف عن أهل العلم المتقدمين من حتى لو نوى لفظا دون جهر أنه يسوق ذلك. فالصواب والحق أن النية محلها القلب ومكانها القلب. زمانها، ما هو زمان النية؟ الأصل في النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، إلا أن الشريعة جاءت في بعض الأعمال وصححت أن تسبق النية الفعل ولو بوقت. مثال ذلك ما هو معنا في كتاب الصيام في حديث حفصة: من لم يبيت النية من الليل. فالشريعة جاءت بأن من نوى في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام، وهذا مستثنى من أصل القاعدة. وإلا الأصل أن زمان النية من جهة الأصل أن تكون مقارنة للفعل المنوي. فأخذنا هنا في هذا المقطع أخذنا تعريف النية من جهة اللغة، من جهة الاصطلاح، وعرفنا كذلك معنى النية في كلام العلماء وأنها تقع على معنيين. كذلك أخذنا أيضا حكم النية وأنها شرط على الصحيح. كذلك أخذنا محل النية ومكان النية، ومكانها كما ذكرنا أنها القلب. كذلك أخذنا زمان النية. جاء في حديث حفصة هذا: من لم يبيت الصيام من الفجر أو قبل الفجر فلا صيام له. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وجاء عند الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. الأصل في البيتوتة أن تكون ليلا. ذلك قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي، قال من بيت بالتشديد أي إذا نوى ليلا، أي إذا نوى ليلا. لذلك يقال أيضا كما قال أهل العلم من لم يبيت الصيام أي لم ينويه من الليل، يقال بيت فلان رأيه إذا فكر فيه وخمره، وكل ما فكر فيه ودبر بليل يقال عنه بيته. بيته في قوله لا صيام له، لا نافية للجنس، وصيام اسمها وله خبرها، وله خبرها. وهل هذا النفي نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال؟ الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن هذا النفي نفي صحة، أن هذا النفي نفي صحة، هذا هو الصحيح، كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا ذلك، كما سوف يأتي ذلك في الفوائد. ننتقل إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى، هل تجب النية لصيام الفرض؟ هل تجب النية لصيام الفرض، لصيام رمضان؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب النية لصيام رمضان. القول الأول أنه لا يصح صيام رمضان إلا بنية، وهذا هو قول عامة الفقهاء، قول الحنفية الأحناف، وقول المالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع على ذلك، بل حكي الإجماع على ذلك أنه لا يصح صيام رمضان إلا بنية. القول الثاني هو قول بعض أهل العلم، وقول عطاء ومجاهد وزفر من الحنفية، فإنهم قالوا يصح صيام شهر رمضان بدون نية، فقالوا إنه لا يفتقر إلى النية. لما؟ قالوا إنه متعين بتعيين الزمان، يعني إذا أمسك الإنسان لدخول زمان رمضان فإنه هذا دليل على أنه قد صام لأجل الزمان، فهو متعين بتعيين الزمان فلا يلزم ولا يفتقر إلى نية. الصحيح والعلم عند الله جل وعلا أنه لا بد من النية في صيام رمضان، وذلك لما ثبت من حديث عبد الله من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع مذهبنا أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزهر، فإنهم قالوا إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيم شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية، لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور، كما ذكرنا لكم أنه قد حكي في ذلك الإجماع، قد نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، قلنا أنه لا بد في صيام فرض رمضان من نية، هو الصحيح وقول الجماهير وحكي في ذلك إجماعا خلافا لعطاء ومجاهد وزفر، وأن قوله قول الشافعي. في غير رمضان مثل صوم النذر، غير رمضان الواجبات مثل صوم النذر، صوم النذر وصوم الكفارات، هل يشترط له النية أم أن الخلاف كذلك الذي جاء عن عطاء وجاء عن مجاهد وزهر يجر معنا هنا؟ أجمع العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك الماوردي الشافعي رحمه الله، قال أما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. لما خالف عطاء ومجاهد وزهر في شهر رمضان؟ خالفوا لأنهم قالوا أن شهر رمضان متعين بالزمان، وأما صيام النذر والكفارة فلا، فإن صيام النذر والكفارة يقع في أي زمان فلا يكون متعينا بالزمان كصوم رمضان. لكن على كل حال الصواب في المسألتين أنه لا بد في صيام رمضان من نية، وهو قول عامة الفقهاء، بل حكي بذلك الإجماع كما ذكرنا عن القدامة. كذلك المسألة الثانية في صوم النذر والكفارة أنه يشترط له النية بإجماع المسلمين. الفائدة الثالثة، ذكرنا أنه لا بد في صيام الفرض كرمضان وغيره من النية، وأن النية شرط وواجبة. ننتقل وهي الفائدة الثالثة، هل تجب النية من الليل؟ هل تجب النية من الليل في صيام الفرض وغيره؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا أيضا على قولين. الجمهور قالوا إنه تجب النية من الليل ولا يجزئ النية بعد طلوع الفجر، هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، أنه في صيام الفرض رمضان كفارات وغيرها لا بد من النية من الليل. القول الثاني قول الحنفية، فقال الحنفية الصوم عندنا على ثلاثة أضرب، الصوم عندنا على ثلاثة أضرب. قالوا صوم مستحق العين وهو شهر رمضان، هو شهر رمضان، والثاني صوم التطوع، والثالث ما كان منه في الذمة، ما كان منه في الذمة. قالوا أما الصوم الذي هو مستحق العين الذي هو شهر رمضان فإنهم قالوا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. فالحنفية يرجحون في الصوم المستحق المستحق العين وشهر رمضان أنه له أن يجوز له ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال، إذا نواه قبل الزوال. كذلك قالوا في صوم التطوع، قالوا هو بمنزلة الصوم المستحق، بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. فعندهم في صيام رمضان وفي صيام التطوع له أن يؤخر النية إلى قبل الزوال. أما الضرب الثالث ما كان منه في الذمة فهذا عندهم لا يجزئ إلا أن ينويه من الليل، قضاء رمضان، صوم الكفارات، النذور ونحو ذلك. الراجح بلا شك هو قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، وذلك لحديث حفصة الذي معنا هنا، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الفائدة الرابعة قلنا أنه لابد أن تكون النية من الليل، لكن ننتقل الفائدة الرابعة، هل تصح النية في كل الليل أم لابد أن يكون في النصف الثاني من الليل؟ يعني لو أن إنسانا نوى بعد المغرب أنه سيصوم غدا، هل تصح نيته هذا؟ هل تصح نيته هذه؟ أم لابد أن يكون في النصف الثاني من الليل، أي بعد منتصف الليل؟ العلماء أيضا اختلفوا على قولين، فقول جماهير أهل العلم على أنه في أي جزء من الليل تصح النية. قال النووي رحمه الله في المجموع تصح النية في جميع الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فلو نوى الصوم في صلاة المغرب صحت نيته، ومن نوى بعد صلاة التراويح صحت نيته إلى آخره. القول الثاني وهو وجه عند الشافعية هو قول أبي الطيب ابن سلمة، فإنه قال لا تصح النية إلا في النصف الثاني من الليل. لما يا أبا الطيب؟ قال قياسا على أذان الصبح والدفع من المزدلفة. فكما أننا لا يصح عندنا أذان الصبح قبل النصف الثاني من الليل، وكذلك لا يصح الدفع من المزدلفة عند الشافعية قبل النصف الثاني من الليل، كذلك لا ينوي الصيام قبل النصف الثاني من الليل. هذا هو استدلال أبي الطيب ابن سلمة من الشافعية. الراجح هو قول الجماهير، وقول جماهير أهل العلم أن النية وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فجميع الليل ما بين غروب الشمس طلوع الفجر هو وقت للنية، هو وقت للنية. وقد اتفق الشافعية على تغليط أبي الطيب كما قال النووي رحمه الله، اتفق الشافعية على تغليط أبي الطيب، ورجحنا أن ذلك كله وقت للنية لحديث حفص الذي هو معنا، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وهو يدل يعني حديث حفصة على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل، وأول وقتها يعني النية الغروب، وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، والأعمال بالنيات، قال ثم قال وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق ذلك إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل. فذا هو الصواب، أنه أن جميع الليل هو وقت للنية. ما الجواب على قياس أبو الطيب من جهة أنه قاسه على الأذان وقاسه على الدفع من مزدلفة؟ وأما قياس أبو الطيب وأما قياس أبي الطيب فالجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أنه لا علة بينهما تجمع، لذلك قال النووي رحمه الله في المجموع فقياسه قياس عجيب، وأي علة تجمعهما، وأي علة تجمعهما. الوجه الثاني أن قياس أبي الطيب فاسد الاعتبار، ومعنى فاسد الاعتبار أي أنه مخالف للنص، أي أنه مخالف للنص. ذلك هذه المسألة تسمى القوادح في القياس، تسمى عند الوصوليين قوادح في القياس. فقادح قياس أبي الطيب أنه فاسد الاعتبار، ومعنى فاسد الاعتبار أن يكون القياس مخالفا للنص، أن يكون القياس مخالفا للنص. فهنا قد خالف أبو الطيب النص من جهة أن جميع الليل مكان ومحل وزمان للنية. الوجه الثالث أن قوله هذا فيه حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج. قال النووي رحمه الله فالفرق ظاهر بين المقيس والمقيس عليه، وذلك لأن اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني من مزدلفة لا حرج فيه بخلاف النية، فإن كثيرا من الناس قد يستغرقون النصف الثاني بالنوم فيؤدي إلى تفويت الصوم، وهذا حرج شديد لا أصل له في الشريعة. فالصواب بلا شك أن الليل كله، أن الليل كله مكان للنية. الفائدة الخامسة، لو نوى من الليل ثم أكل أو شرب أو جامع، هل لابد أن يجدد النية قبل الفجر؟ هذه المسألة صورتها، إنسان الساعة التاسعة ليلا نوى أنه سيصوم غدا، ثم بعد التاسعة، التاسعة والربع، التاسعة والنصف، أكل أو شرب أو جامع، فهل أكله وشربه وجماعه مفسد للنية في الليل كما لو أكل أو شرب أو جامع أو جامع نهارا؟ فيكون على ذلك لابد أن يجدد هذه النية قبل الفجر. الجواب سنذكره بإذن الله جل وعلا غدا في درسنا على الموعد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.